Book 2 26 26 26 In der Natur في الطبيعة في الطبيعة Siehst du dort den Turm? أترى ذلك البرج؟ أترى ذلك البرج؟ Siehst du dort den Berg? أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ Siehst du dort das Dorf? أترى تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ Siehst du dort den Fluss? أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ Siehst du dort die Brücke? أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ Siehst du dort den See? أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ Der Vogel da gefällt mir. يعجبني ذلك العصفور. يعجبني ذلك العصفور. Der Baum da gefällt mir. تعجبني تلك الشجرة. تعجبني تلك الشجرة. Der Stein hier gefällt mir. تعجبني هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. Der Park da gefällt mir. يعجبني ذلك المنتزه. يعجبني ذلك المنتزه. Der Garten da gefällt mir. تعجبني تلك الحديقة. تعجبني تلك الحديقة. Die Blume hier gefällt mir. تعجبني هذه الزهرة. تعجبني هذه الزهرة. Ich finde das hübsch. أنا أرى أن هذا جميلاً. أنا أرى أن هذا جميلاً. Ich finde das interessant. أنا أرى أن هذا ممتعاً. أنا أرى أن هذا ممتعاً. Ich finde das wunderschön. أنا أرى أن هذا رائعاً. أنا أرى أن هذا رائعاً. Ich finde das hässlich. أنا أرى أن هذا قبيحاً. أنا أرى أن هذا قبيحاً. Ich finde das langweilig. أنا أجد أن هذا مملاً. أنا أجد أن هذا مملاً. Ich finde das furchtbar. أنا أرى أن هذا فظيعاً. أنا أرى أن هذا فظيعاً.